أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما نصيحتكم للوالدين والمربين تجاه الولد؟ بالنسبة للوالدين يعني نصيحة تجاه الولد هذه أمانة من الأمانات التي يعني كلف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، وهي أيضا نعمة، فهي نعمة، الولد نعمة في الأصل، نعمة من الله سبحانه وتعالى على من أنعم الله عليه بها أن يرعاها حق رعايتها. وذكرنا الحديث سابقا: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وذكر أن الرجل راع في بيته وكذلك الأم راعية. هؤلاء الأولاد أمانة في عنقك، لا في شأن تربيتهم على الأخلاق الحسنة والطاعة والعبادة، ولا في شأن غذائهم وحقوقهم وملابسهم ومعالجتهم وإبعادهم عن مواطن الخطر والمرض والفساد. وإن ابتلوا بشيء من ذلك اتق الله ولا تتساهل في الاجتهاد، مع أن هذا أمر فطري في الإنسان، قد يقال ما يحتاج نوصى على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى وضع في نفس الآدمي شيء تلقائيا يتحرك. لكن بعض الناس ربما يغلب عليه نوع من الطمع ويكون شاذ، فهذا شاذ الذي لا يلتفت إلى هذه الأشياء، قد فطرته قد فسدت نسأل الله العافية. وإلا فالإنسان، لأنك ترى الحيوان الوحوش وهي وحوش، كيف أن الله سبحانه وتعالى سخرها لأطفالها ترعاهم وتعطف وتحنو عليهم، فكيف بابن آدم؟ فابن آدم الذي على الفطرة الأصل أنه ما يحتاج أحد يوصيه، ما يحتاج، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى ركزها في نفس بني آدم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أكد هذا بالأحكام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأيضا ورد التحذير: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وحذر من الافتتان بالولد والأهل. ونوح عليه السلام بين أنه من لم يزده ولده ماله وولده إلا خسارة، فأنت تدعو الله أن لا يكون ولدك يزيدك خسارة ومالك يكون خسارة عليك، فيتشغلك أموالك وأولادك وزوجتك وعملك يشغلك عن طاعة الله فتكون خسارة عليك. إذن تكون باعتدال، تتعامل معهم باعتدال، تعطيهم حقوقهم وتجتهد في تربيتهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فهذا أمرنا بتحسين تسميته، أن ننتقي له اسما لائقا وحسنا، وأمرنا بأن نذبح له العقيقة استبشارا به وشكرا لله، ونحلق رأسه إلى ذلك، من الآداب التي من سن مبكرة، آداب عظيمة جليلة في شأن الأولاد. هنا أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام؟ يقول: وهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ يقول: وما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت ربي فإذا هو في أحسن حال؟ وكيف يمكن الربط بين هذا القول وقوله لما سئل عن ربه قال: نور أنا أراه؟ رؤية الله سبحانه وتعالى جل جلاله في المنام هذه ذكر أهل العلم أنه قد يرى الإنسان، لكن كيف؟ هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما رؤيته عيانا في الدنيا فهذا لا يصح، ولا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أخبركم أن النبي عليه السلام رأى ربه في اليقظة فهو كاذب أو كلام نحو هذا. بل في بعضها لما سألها مسروق: يا أم المؤمنين، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما تقول، ومن قال إنه عليه السلام رأى ربه فقد كذب، لكن رآه في المنام عليه السلام، وفي الإسراء رأى أمور الله أعلم بحقيقتها. أما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى أخبر، وفي الحديث الصحيح: إنكم سوف تنظرون إلى ربكم كما ترون البدر القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرؤيته في الآخرة، ولذلك قال سبحانه وتعالى في حق موسى لن تراني لن تراني. وأيضا في الحديث الذي ذكره السائل لما قال سلام نور أن أرى، واختلف أهل العلم في تأويل هذا الكلام، يعني حجابه النور سبحانه وتعالى. فعلى كل حال يعني ما ينبغي مثل هذه الأحكام والأحاديث ما ينبغي التعمق فيها والإطالة، لأنها فوق مستوى فهم كثير من الناس. ولذلك علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي الحديث الذي ذكره نور أن أراه، إن رأيت ربي في أحسن صورة في أحسن صورة. ولأهل العلم كلام طويل في هذا، لكن ننصح الأخ والإخوان هذه المباحث لا ينبغي الإنسان أن يتمادى فيها، أن يتمادى فيها، لأن فيها شبه وإشكالات، وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير وبركة. أحسن الله إليكم. التعلق بالرؤى وتعبير الأحلام الموجودة على شاشات التلفاز والشبكة العنكبوتية، ما رأيكم في ذلك؟ ما عندي شيء يعني في هذا، لكن في الجملة أسمع أن بعض القنوات وتمادون، وهذا أحيانا للأسف قد يكون مبني على الظنون والتخمينات والشهرة وما إلى ذلك. وإلا فهناك ناس عرفوا بحسن التعبير، تعبير الرؤى عرفوا بذلك. فعندنا في هذه البلاد عرف نفر قليل شهد لهم بذلك طوال سنوات طوال سنوات، وهم يعني يحسنون تعبيرها. لكن الآن نسمع كثير مثل ما ذكر السائل على الشاشات التلفاز والقنوات وما إلى ذلك، ويتظاهرون ويزعمون أنهم يعبرون الرؤيا ويتصدرون لهذا. وأنصح بالبعد عنهم وعدم الاغترار بهم، فمن يعني حصلت له رؤيا ظاهر الخير ينبغي أن يتحقق ممن يعبرها يعني بصلاحه وخيره، لأنها كما في الحديث شيء من النبوة، من النبوة، فلا ينبغي أن يعبرها إلا من عرف بالصلاح والخير. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لجماعة في المسجد أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم بعد الأذان قبل دخول الإمام الراتب وقبل إحانة وقت إقامة الصلاة في المسجد؟ يقول وذلك بسبب السفر أو إدراك العمل. إذا كان سفر فالمسافر يجوز له، إذا كانوا مسافرين، خاصة إذا كان المسجد يعني يرتاده المسافرون وتتوالى عليه الجماعات، فالصحيح أن كل جماعة من حقهم أن يقيموا الصلاة ويصلوا بحسب حالهم ولا ينتظروا. والإمام الراتب إذا كان إمام راتب فهو للمقيمين حول المسجد، للمقيمين إذا كان هناك مثلا ناس ساكنون أو عمال في محطات ومحلات وما إلى ذلك. أما إذا كان العمل فهذا إذا كان أمر يعني واستمر دائما فينبغي أن يرتبوا أمورهم وينسقوا مع إمام المسجد، وإمام المسجد ينبغي أن يراعي مصلحتهم، يراعي مصلحة العمال. فإذا كانوا لا يستطيعون التأخر عليها أن يبكر بالصلاة. لذلك من الحكمة أن الصلاة لها وقت، لها وقت أول ووقت وسط ووقت أخير من أجل مراعاة أحوال المصلين. فالإمام ينبغي أن يراعي حال المصلين، إذا تعارضت مصالحهم هذا يجتهد في الترجيح بينها، يجتهد في الترجيح وتقديم شيء وتأخير شيء ومحاولة يعني تقريب وجهات النظر في هذا. أحسن الله إليكم. يقول إذا رفع الإمام من السجدة الثانية وقام ولم يكبر وشرع في قراءة الفاتحة، يقول فما الحكم؟ هذا التكبير المشهور عند الحنابلة واجب، فإذا نسيه الإمام يرون أنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. وعند بعض الأئمة أيضا يسمونه سنة مؤكدة، وأيضا يرون مشروعية سجد السهو لها. ومن أهل العلم من يقول هذا التكبير سنة ولا يرى مشروعية سجد السهو لهم، لكن لعل الأقرب أنه واجب أو سنة مؤكدة، لأن المأمومين لا يكادون يعرفون حركات الإمام إلا بهذا التكبير، فما يشعرون بأنه رفع من، خاصة بالنسبة للسجود، أنه رفع منه إلا إذا سمعوا صوته مكبرا. فهذا من الحكمة في مشروعيته ورفع الصوت به. فالإمام إذا نسيه الأولى أن يسجد للسهو. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذي من يلعن المطر؟ أعوذ بالله، هذا يعني آثم، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح وعن سب الدهر، فهذه أمور من الله سبحانه وتعالى. فكون أن المطر أو السيول مثلا يعني تسببت لك في أشياء، هذه من الله سبحانه وتعالى، هذه أشياء لا, لا, لا شأن لها. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني جعلها بهذه الصفة كثيرة غزيرة شديدة، وما أتاك ما أتاك من نقص لا بتقصير منك وتفريط، فأنت السبب إذا نظرت، إما بأسباب مادية منك لم تتحفظ، إذا كان في بيتك أو ماشيتك أو زرعك ما تحفظت، أو أنت أيضا تورطت في الأماكن التي هي مجاري السيول الأمطار فكونك تلعن، فأنت السبب، أو تكون مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فليحذر وليتق الله من يسب الأشياء التي هي من الله سبحانه وتعالى، الأمطار، الرياح، الدهر عموما، أي كل ما يكون في الدهر. فالذي يسب الدهر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، فهو سبحانه وتعالى الذي يصرف الليل والنهار، وما يكون في الليل والنهار من رياح وأمطار وصواعق وبرد شديد أو حر شديد أو ما إلى ذلك، كل هذه الأمور تجري في الدهر هي من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: شخص طلق زوجته ثلاثا، فأراد صديقه أن يخدمه بأن يتزوج تلك المرأة ويدخل بها ثم يطلقها حتى ترجع لزوجها حتى لا تنهدم أسرتهم، فهل يجوز له مثل ذلك؟ لا يجوز، وهذا أمر مشدد فيه. وفي الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له، وفي الحديث أنه التيس المستعار، وهذا يخشى منه التورط في الفاحشة. لكن إذا كان ما هو صديقه، إنسان تزوجت زواج رغبة، فإن انسجمت مع زوجها الآخر فبها ونعمة والحمد لله، فإن مات عنها أو طلقها، هنا كما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أما أن يكون تواطؤ من صديق أو قريب أو ما إلى ذلك أن يتزوجها، أو من المرأة نفسها توحي بهذا الأمر، فهذا يكاد أهل العلم يجمعون على أنه محرم وأنه زنا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لربيبة الرجل ابنة زوجتي أن تتزوج من ابنها، وهل يجوز لبنات هذه الربيبة من ابنه؟ يقول: أن تتزوج من أبنائه. من أبنائه إيه؟ أبنائه. يقول: وهل يجوز لبنات هذه الربيبة أن يتزوجن من أبنائه؟ إيه نعم، بالنسبة للربيبة إنما تحرم على زوج أمها، لأن المقصود بالربيبة ابنة المرأة التي تزوجها الرجل من غيره. إنسان يتزوج امرأة ولها ابنة من غيره فهي ربيبته، والصحيح من قول أهل العلم: ولو لم تكن في حجره، ولو لم تكن في بيته، قد تكون في بلاد أخرى ما رآها ولا يعرفها ولا ربها ولا شيء، لكن عبر عنها بالربيبة، وإن لم تكن كذلك يعني تغليبا. فهذه الربيبة تحرم على الرجل فقط، أما أبناؤه فلو أن الولد تزوج البنت والأب تزوج الأم لا حرج، ومن باب أولى بناتها، بنات الربيبة، أن يتزوجن أبناء هذا الرجل ما لم يكن هناك رضاع طبعا، يكون سبب آخر مانع رضاع أو شيء فلا. أحسن الله إليكم. يقول شخص خطب بنت ويتماطل في الزواج، يقول هل يجوز فسخ هذه الخطوبة حيث أن الزمن طال؟ الخطوبة شأنها سهل، يعني إذا كانت مجرد خطوبة فلا إشكال فيه، يعني إذا كانوا أعطوه بالموافقة يقولون تعال يا ابن الحلال أنت بتزوج، ننبغي أن نحدد الوقت، فهنا يتفقون على الوقت الذي ينبغي أن يكون فيها العقد والعرس والدخول وما إلى ذلك. فإذا وجدوا منها أنه ظروفه غير مهيئة إما ماديا أو لأمور ما يعتذرون إليه، يعتذرون إليه، مثل ما أنه كذلك هو لو أراد يتزوج وأهل البنت كذلك صاروا يماطلون ويؤخرونه من وقت لآخر، فلا حرج عليه لا شرعا ولا من ناحية اجتماعية، إذا اجتهد في أن يحقق ما اتفقوا عليه من الخطوبة أحد الطرفين فالآخر صار منه نوع من المماطلة فلا حرج في فسخ هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول كيف الطريق إلى الله في عبادته وفي العلم؟ الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى هذا بقوله جل ذكره فيما نقرأ في سورة الفاتحة مرارا اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلى هدايته ورحمته ونعمته ورزقه بسلوك الصراط المستقيم، ما بلغك عن الله سبحانه وتعالى من أمر ائتمر به ولا تتردد، وما بلغك من نهي فكف عنه أو على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصراط المستقيم. فإذا الرسول عليه السلام أمر وأنت من المخاطبين من المؤمنين من المسلمين فعليك ألا تتردد ولا تقدم هواك ولا رغبة الوالدين ولا المجتمع ولا فلان أو الرئيس أو المدير، ما تتردد تعمل، وإذا نهاك عن شيء كذلك لا تتقاعس، فهذا سلوك الصراط المستقيم. والعلم العلم الوصول للعلم بالاجتهاد في أولا القرآن الكريم، ينبغي لمن يريد العلم أن يبدأ بالقرآن الكريم والحفظ والإكثار من التلاوة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلك به سبيل أهل العلم، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يا من علم إبراهيم علمني، يا من فهم سليمان فهمني، يا من علم محمد عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم علمني، يا من علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم اللهم علمني. فهذه الآيات توسل بها إلى الله سبحانه وتعالى مع العمل، وتتحرى من المشايخ أو رفاقك الذين جادين في العلم تتعاون معهم على منهج معين في البداية بالعلوم، والصدق في التوجه إليه، الصدق في التوجه إليه. أحسن الله إليكم. يقول هل بقي أحد في زماننا هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما واجبنا نحوهم؟ سبحان الله مليان الدنيا ولله الحمد، لكن عد المحقق واللي في شك، وإلا يعني آل بيت الرسول عليه السلام لا ينقطعون إلى يوم القيامة وموجودون وقد حفظوا أنسابهم ومعروفون ومنتشرون في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام في أقطار شتى، لكن منهم المحقق الذي ما يتردد في إثبات نسبه الشريف، ومنهم من يقول يعني إننا ننتسب ولا هو نفسه يقول لا يقال عنا، فهذا وواجبنا نحوهم كما هو معروف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصانا بهم، الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم خاصة إذا التزموا وصدقوا في التمسك والالتزام فلهم حق الأخوة الإسلامية وحق أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، ثم حق قرابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت أن هذا فعلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته رجلا صالحا فهذا لا شك أنه ينبغي أن يكون محل تقدير منا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: سلمت عن اليمين في الصلاة وقبل أن أسلم عن اليسار خرج مني ريح ثم سلمت على اليسار، يقول هل أعيد الصلاة؟ لا تعيدها، لأنها لا تعد، لأن التسليمة الأولى هي الركن بالإجماع. التسليمة الثانية منهم من يقول ركن، ومنهم من يقول واجبة، ومنهم من يقول سنة. فعلى كل حال صلاتك مجزئة، صلاتك مجزئة ولا تعيدها. صلى الله عليكم. يقول: أودعت في البنك مبلغ من المال زائد عن حاجتي، وبعد سنة أضيف مبلغ بنسبة 8% من المبلغ، فكيف أعمل في هذا المال؟ هل هو حلال أم فيه شبهة؟ ما دام ليس بينك وبين البنك استثمار، عقد استثمار شرعي، فهذا ربا، هذا ربا، يعني أن تعتبره أمانة، لكن حقيقة الأمر هو بمثابة القرض، حقيقته بمثابة القرض، وإن اختلف هم يسمون حساب أمانات، وإن كان حساب الأمانة في الغالب لا يضيفون إليه شيء، يعتبرون عندهم أمانة يعيدونه كما هو، لكن أحيانا بعض اللبس والتحايل أو ما إلى ذلك. فالحاصل هذه 8% لا يجوز لك أن تستفيد منها، لكن لا تتركها لهم، لا تتركها للفسقة في هذا البنك، فخذها واصرفها مصارف غير واجبة، لا تعتبرها زكاة، ولا تستنفقها على أهلك وبيتك، ولا تعطيها كفارة، بل تخلص منها على سبيل التخلص، أعطها فقراء أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل الثواب الصلاة في التوسعة يعادل ثوابها في أصل المسجد؟ إيه نعم، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في أي موضع صليت فلك الأجر الذي ورد 1000 صلاة إذا كنت في المسجد، أما الساحات فلا، الساحات لا، لكن المسجد التوسعة الجنوبية والتوسعة قصدي الشمالية والشرقية والغربية، هذه التوسعات حكمها، لكن لا شك كل ما تقدمت في الصفوف أو حرصت أن تكون في المسجد الأصلي فلا شك هذا أفضل، أما المضاعفة 1000 صلاة فهي تحصل لك في أي جانب أو جهة من جهات المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة المرأة بالفندق أفضل أم في المسجد؟ بل في منزلها، في الفندق أو المنزل أفضل، كما جاء في الحديث الصحيح أن تصلي في بيتها أفضل من أن تأتي إلى المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: تحية البيت الحرام الطواف بالبيت هل يجزئ شوط واحد أم لا بد من 7 أشواط؟ لا بالإجماع لا بد أن يأتي ب7 أشواط. وهل تجزي الركعتين؟ إيه نعم، الركعتين إذا صلى ركعتي الطواف تجزئه عن تحية المسجد، مع الطواف يكون تحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.